قال أن يصلح لأخسن في مستقيم محب لنشر الخير أن يترجم بعض فتاوى من أهل العلم إلى لغة أعجمية علما أنه تعلم العربية بالتحدث مع الناس في الخارج وبالاستماع إلى بعض الصوتيات، أي لم يدرس هذه اللغة دراسة علمية، لا يعرف النحو ولا الصرف، حتى إنه لا يحسن الكتابة لأنه لم يدرس الإملاء ولا يحسن التعبير ولم يطلب العلم عند أهله قبل سنوات. ننصح أن لا يقدم على هذا الشيء، فربما يحصل فهم غير صحيح لكلام العالم ولفتوى العالم، يحصل شيء من الإخلال فيتضرر الناس بنقلك لعدم فهمك. فإن كان عندك القدرة لنقل هذا الكلام وترجمة كلام العالم للناس ما فيه مانع، هذا جيد. وأما إذا كان ترى من نفسك ضعفا وربما تفهم غير مقصود العالم أو ترفع المنصوب وتخفض المرفوع ويحصل خلل بهذه الشكلات، ويفهم الناس الذين يستمعون إليك ربما يفهموا أحسن منك، يفهمون خطأ عن العالم ويظنون العالم قال هذا الشيء، وكله بسبب التحريف هذا الذي حصل منك. فعلى هذا ما ننصحه بالاستعجال، فإن كان في حدود ما يستطيع لا بأس بذلك ويرى أنه يستطيع وأن هذا شيء واضح غيره ما فهمه وهو قد فهمه، فلا بأس أن يترجم فتوى فتوتين ثلاث يرى حاجة الناس إليها وقد فهمها جيدا يبلغها، هذا من باب تبليغ العلم ما فيه مانع، ولا يلزم أنه يتعلم النحو يتعلم الصرف. أما يشغل نفسه بهذا ويتفرغ لتفريغ فتاوى أهل العلم وينشرها في كتب ما أنصحه، لكن إن كان يقتصر على شيء من هذا قد فهمه ما في مانع ينشر فتوى والفتوتين، ولا يلزم من ذلك أن يتعلم النحو يتعلم الصرف.